جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم. مني بذنبي يا إلهي أعلم. جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم. كبرت في الثلث الأخير تهجدا أبكي ذنوبي خاضعا أتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة أدعوك يا من تستجيب وتكرم. أدعوك يا من تستجيب وتكرم. جهرا دعوتك يا كريم وخفية بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي استر على ما فات واغفر زلتي فيما مضى مني وما يتقدم. بالعفو والغفران واقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحم. أنت الرحيم ومن سواك سيرحم. جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم. مني بذنبي يا إلهي أعلم. آه. جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعافية.